بسم الله الرحمن الرحيم. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأيوب إذ فاستجبنا له فنادى في Oh, خيرات ترى إبين يوم تبلى السرائر أحسنت شيخ سبحان الله عين الله الله أصلح مروك بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها قد أفلح من